شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. من شعب الإيمان والتي ربما نغفل عنها كثيرا الكرم. الكرم إن الإنسان ينفق مال كثير، ينفق وقت كثير بلا عوض لأجل نفع الناس بسماحة نفس. يقولوا الكرم إذا كان في المال يسمى الجود، وإذا كان في العفو عند المقدرة، أو إذا كان في ترك الحق مع المقدرة يسمى العفو، وإذا كان في إظهار الشجاعة أو إظهار القوة في وقت احتياج الناس يسمى الشجاعة. الكرم من معالي الأخلاق، من المعاني العظيمة، من المعاني الجميلة، والتي اتصف بها عبر العصور جميع الصالحين والأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم. يعني أنت لو بقيت كريم ربنا يحبك. الله كريم يعطي بلا عوض، يعطي بلا غرض، يعطي بلا حدود، يعطي الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وخاف زوجته عرفاه، فبتقول له لا ما تخافش، ده انت راجل كريم، هذا الكريم لا يخزل أبدا، هذا الكريم منصور من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان يدعوان، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. فإياك أن تحجب عن الكرم، هذه الشعبة من شعب الإيمان، إياك أن تحجب عنها بالبخل، إياك أن تحجب عنها بترك أو بخوف الفقر. فإن الله سبحانه وتعالى يخلف. وأختم بهذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي الجميع، كان صلى الله عليه وسلم يعطي الفقير والغني، كان صلى الله عليه وسلم كثير الجود، يعطي ولا ينتظر العوض إلا من الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.